أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي. منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي. يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا. يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي. يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. يا مصر المنى فداكي أنا. يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي. يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر. ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر. بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك. بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك. يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا.